שלום. דבר קצין, وأودنا لنفس الرواية عنه حديث عبد الإسرائيل والأحراف والمتعامل كذب عليه متعمدة في النور مقعده من النار. إذن الأقسام ثلاثة: قسم مقبول وقسم مردود وقسم مترقب فيه. وذكرنا أن القسم المقبول ينقسم إلى قسمين: ما مستند النقد المصدق الذي ثبت صدقه، وفي مجالنا في مجال الشرعيات عموما سواء كان تفسيرا او غيرها، النقد المصدق عن المعصوم، مصدق عن المعصوم ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فتدخل الاحاديث النبويه التي ثبتت صحتها صحة مثبتة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدخل في ذلك الإجماع، لأن الإجماع القطعي معصوم يقينا عن الخطأ، ويدخل في ذلك قول الصحابي الذي له حكم الرفع الذي لا يقال من جهة الرأي، لا يقال من جهة الرأي. النوع الثاني هذا القسم كما ذكرت لكم لاجتهاد القائل على دليل واعتبار. ثم بعد هذه المقدمه التي ذكر فيبان حد العلم او فيبان مشمولات المسائل العلميه، تحدث عن شدة حاجة الأمة إلى فهم القرآن، إلى فهم القرآن. نرجعون إلى هذه الله في المقدمة التي وطأ بها بين يدي أول فصل من فصول هذه الكتاب. وقفنا عند الفصل الأول، فصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم بين للأصحاب معاني القرآن. قال المؤلف رحمه الله: يجب ان يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم بين لاصحابه معاني القران كما بين له الفاظا. فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل اليهم يتناول هذا وهذا. وقد قال ابو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القران كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهم انهم كانوا اذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القران والعلم والعمل جميعا. ولهذا كانوا يبقون مده في حفظ السور. وقال انس: كان الرجل اذا قرا البقره على العنوان جل في عيونه. فقال ابن عمر: على حد البقره عده سنين، قيل 8 سنين، ذكره مالك. وذلك ان الله تعالى قال: كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته. وقال: افلا يتدبرون القران؟ فقال: افلم يتدبروا القول؟ وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وكذلك قال تعالى: انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون. وعقل الكلام متضمن لفهمه. ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد الفاظه، فالقرآن أولى بذلك لا في الكلام. إذا هذا الفصل عقد المؤلف ببيان أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كلها جميعا. فقال رحمه الله: يجب أن يعلم، يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم أصحابه. استدل بقول الله جل وعلا: لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذا البيان الذي ذكر في الآية يتناول بيان الله وبيان المعاني. يتناول بيان الألفاظ وبيان المعاني. الزاد في المؤلف أن بيان المعاني أولى، لأن النقاط ليست مقصودة لذاتها وإنما تقصد بما تحمل من المعاني. ثم شرع يستدل بعد أن وطأ باستدلاله بقول الله عز وجل تبين للناس ما أنزل إليهم، شرع في الاستدلال بمجموعة أدلة منها الدليل التاريخي الواقعي، الدليل الواقعي الواقع أحوال الصحابة وكيف كانوا يتعاملون مع مسألة التنوعات. فذاك نقل عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا. ولهذا كانوا يلقون في الحفظ مدة في حفظ السورة. ونقل عن أنس أنه كان الرجل إذا قرأ البقرة قرأها عمران جلت عينه، أي أنه إذا حفظ البقرة عظمت أعين الصحابة بسبب طول المدة التي يمكثونها في الحفظ، لأن حفظهم كان مصاحبا بالفهم للعلم والعمل. يحفظون 10 آيات لا يجاوزونها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، من العلم والعمل. ولذلك كانوا يلقون السورة مدة طويلة. سورة البقرة قيل بأنهم كانوا يلقون 8 سنين. فطريقة الصحابة تدل على أن هممهم كانت متشوفا لفهم معاني القرآن لتحصيل معانيها. تحصيل معانيها كما سيأتي إما أن يتم بواسطة الاقتداء النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك بيان نبوي للقرآن بيان واسع يشمل كل القرآن كما ذكر المؤلف رحمه الله، والمقصود بشموله لكل القرآن وبيانه لكل القرآن بيانه لما يحتاج الناس إليه. لا يعني أنه بين سائر القرآن أنه كان يبين كل لفظ لفظ من ألفاظ القرآن، لأن ألفاظ القرآن على 4 أوجه كما ذكر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وجه تعريف رسالة لا يحتاج إلى تفسير أحد وإلى بال أحد، لأنه بين ورابط بنفسه مثل رب السماء الأرض والماء، فإن رب السماء يفهمه سائر الناس، رب الماء يفهمه سائر الناس، رب الأرض يفهمه سائر الناس. فهذا قسم من ألفاظ القرآن بين بنفسه معروف عند سائر الخلق، بل إن العربية إنما يكفيها أن يترجم له إلى لغته ليفهمها. إذا هذا هو الوجه الأول من وجوه القرآن. الوجه الثاني تعريف العرب من لغتها، تعريف العرب من لغتها. والصحابة عرب، هذا القسم كانوا يفهمونه بحكم معرفتهم باللسان العربي سليما. قد تخفى بعض ألفاظهم فيرجعون إلى ما يعينهم على فهمه، مثل الشعر الذي هو ديوان العرب، فإن كثيرا من الصحابة كانوا يستعينون به كعبد الله بن عباس. القسم الثالث وجه يحتاج إلى بيان النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يشتمل على معاني شرعية تتوقف على بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القسم هو الذي غلب فيه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من أحاديث في التفسير، من أقوال في التفسير. فإن الأصل في القرآن أنه كتاب شرع وليس كتاب نوع، كتاب شريعة. ولذلك هذا القسم قسم كما ذكرت لكم هو الذي تولى النبي عليه الصلاة والسلام ناره، وهو الأصل في القرآن، لأن القرآن كتاب شريعة وليس كتاب الله. والإنسان قد حلي بحلية هذه اللغة بلسان عربي مبين، ولذلك تقدم الحقائق الشرعية فيه على الحقائق اللغوية، على الحقائق اللغوية. فلو أخذنا مثال لذلك، قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإن الظلم هنا في الآية بحسب استعمال المعارضة تعم سائر صور الظلم، سواء كان ظلما بالكفر والشرك، أو ظلما بالبدعة، أو ظلما بالمعصية والشرك. كلها صور من الظلم التي تشملها لفظة الظلم العام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الظلم هنا وردت نفيها في سياق النفي: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، نفي في سياق النفي. النكرة في سياق النفي فعل وفعل الأمور، النكرة في سياق النفي. فالآية بحسب استعمال اللغة تشمل كل صور الظلم. ولذلك استعظمها الصحابة، لأنه لا يخلو نفس من ظلم إما للنفس أو للغير. ولذلك قال الصحابة: وإنا لم يظلم نفسه يا رسول الله، وإنا لم يظلم نفسه يا رسول الله. فهموا منها المعنى اللغوي الذي دل عليه تفهيمها. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الظلم هنا استعمل بمعنى الشرعي لا بمعنى الإضافي. فبين أن الظلم الذي فهمه ليس هو المقصود، إنما الظلم ما قاله العبد الصالح المخلص: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم في هذه الآية مقصود به الشرك. فهذا الاستعمال استعماله شرعي وليس استعمالا لغويا، احتاج إلى بيان النبي عليه الصلاة والسلام حتى يفهم الصحابة أنه ليس المقصود المعنى اللغوي الذي فهمه، وإنما المقصود معنى جديد هو المعنى الشرعي: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي شيء أولئك لهم الأمن، أي هؤلاء هم الذين يستحقون الأمن يوم القيامة. وهذا الذي يتناسب مع أصول أهل السنة والجماعة في عدم الحكم للكفر مرتكب الكبيرة. إذا هذا الوجه الثالث بنجوم القرآن، وجه يحتاج إلى بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى بيان شرعه. الوجه الرابع وجه استأثر الله به، وجه استأثر الله به، وهو كله غيب وحقيقة الغيب. فإننا لا نفهم الأمور الغيب إلا معانيها فقط التي لا تصل إلى الحافة لحقائقها والمعرفة بكونها. فإن أمور الغيب كما أن لها معنى تتميز بها غيره، بحيث يمكن بواسطتها أن تفهمها، لها حقائق وكل وكيفيات. هذه الحقائق وهذا الكل لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه إلا الله. ولذلك اشتمل القرآن بالإضافة إلى المحكم اشتمل على المتشابه، منه آيات محكمات هن مفيدة وأخرى متشابهة المتشابهات هي التي اشتملت بحيث لم يتضح المقصود منها. اشتباه على كل حال تؤدي إلى اشتباه حقيقي مطلق من اشتباه الباطن في المقصود. أن وجها من وجوه القرآن استأثر الله للعلم به، مثل معرفة أحوال حروف القرآن، حروف مقطعة التي افتتحت فيها بعض الصور، ما معناها، ما الذي يراد بها، كيف تتعقد فيها، كل هذا من باب الحرف على ذبح المعنى وليس القطع به، مثل حقيقة إكمال الآية وتفاده، مثل حقيقة الروح، حقيقة غير عموما، يسألون تعالى الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فالمقصود أن هذا قسم استأثر الله به، وجه استأثر الله به لبيان كمال إحاطة الله بالعلم مقارنة بغيره سبحانه. والإيمان من الإسلام حتى في ترقيه في العلم إنما يترقى في دائرة عدد النحاق، كانت عدد النحاق إذا كان محفورا بالنقص والاحتياج، إذا بناء على استحضار هذه الأوجه الأربعة التي ذكرها عن الله تعالى ونقلها عن شيخ الإسلام في أحد هذه المقدمة، نتبين أن المقصود من قوله رحمه الله بأن النبي عليه الصلاة والسلام بين لأصحاب معاني القرآن، أي أنه بين ما يحتاج إلى بيان. أما البين بنفسه فإن بيانه باب تحقيق الحق، هذا لم يشتغل النبي عليه الصلاة والسلام بذلك لأنه معروف، مثل تبيينه لمعنى السماء كما قال هذا امر واضح بين لا احتاج الى ذلك. اذا ينبغي ان نفهم مراد المؤلف، لان بعض الدارسين حملوا كلام المؤلف على ان النبي عليه الصلاه والسلام بين مكان انصار القران، بين مكان انصار القران، مع ان المؤلف لم يقصد هذا المعنى، وانما قصد ان النبي عليه الصلاه والسلام بين ما يحتاج الى بيان، وهو قدر كبير، قدر كبير. خطر كبير وعدد من إذا استدل المؤلف أولا بصنيع الصحابة على أن النبي عليه الصلاة والسلام دائما مع هذا الصحابي كله، استدل بمجموع من الآيات من أمر الله عز وجل كتابه أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته أفلا يتدبرون القرآن فلم يتدبروا القول، لذلك من أن الصحابة وأن المسلمين عموما بدءا بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أمروا بتدبر القرآن، وأن تدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يؤخذ، لأن التدبر نوع من طلب إدلال الشيء، فمن طلب القلم دور الشيء وإدبار الكلام معانيها التي تؤول بها وأفكارها التي تؤول بها، فالمقصود من القرآن معرفة المعاني، معرفة الأحكام والحكم، معرفة الأفعال، فالمقصود من ذلك القرآن. هذا هو المقصود من مثال القرآن، أفلم يتدبروا القرآن، أفلا يتدبرون القرآن. استدل أيضا بقول الله عز وجل أن أنزلنا القرآن العربيا لعلكم تعقلون، وبين أن عقل الكلام بدون فهمه لا يعقل، لأن عقل الكلام متضمن لفهمه، عقل الكلام يدخل، يدخل لماذا؟ بالفهم. بعد أن استدل بمجموع هذه النصوص، استدل أولا بواقع الصحابة أنهم كانوا من كتب في الآيات زمنا طويلا يحفظونها ويتعلمون ما كان لديهم العمل، استدل بالآيات التي تضمنت الحث على تدبر القرآن وعلى عقله، فهذا الاستدلال بالقياس الأولوي، فقال ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم عليه دون النظر للفاضي فقال أولى بذلك، أي كان كيف مثلا المقصود منه فهم معانيه دون مجرد الفاضي، عندما نصوغ كلاما نتخاطب به هل نقصد فقط تركيب الألفاظ من غير أن نتوخى من ورائها تأدية المعاني، أم المقصود هو المعاني أساسا نختار لها أن الألفاظ لا يؤذيها، مقصود أساسا هو المعاني، فكل كلام الغرض منه فهم المعاني أساسا دون مجرد ألفاظه، دون مجرد الفاظ، فاذا كان هذا في كل كلام كلام فالقران اولى واحرى بذلك، لان دواعي فهمه اعظم من دواعي فهم غيره، دواعي فهم القران كما مر معنا في الحق الماضي انه كتاب الله وانه حبله المبين وأنه وسيلة الهداية وأنه نور للمريد يزيل الظلمة إلى غير ذلك من دواعي الإسلام، فهو سبب النجاة في الدنيا وفي الآخرة، تركت فيكم ما يتمسك به إلى الفضيل وبعدي أبدا إنتهى الله من سنته، فكل الدواعي قائمة لفهم هذا القرآن، إذا فهمه فهم معانيه أولى من فهم معانيه، ولذلك ذكر المؤلف أيضا في سياق هذا الاستدلال زيادة في بيانه، فقال وأيضا فالعادة تمنع أن نقرأ قوم كتابا في فهم من العلم في الطب والحساب ولا يستشرحون، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو نشرتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم، قال وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فهم من العلم مثل ما نصنع الآن نحن، المقرر علينا في هذا الفصل هو هذا الكتاب، هل يعقل أن نجعله مقررا ولا نبحث على اشراحه على اشراحه وعلى فهمنا عنه لنستعين بها على فهم مقرر؟ هل يعقل هذا؟ هل يعقل المقرر على طلب الفلسفه المقرر عليه الكتاب عليه ولا يطلب المؤمن منكم ان يفهموا وان يكتشفوا؟ لا يعقل هذا. اذا العاده لم تجد بان يقع الصوم كتابا في فم العلم ولا يكتشفه، العاده تمنع هذا. يستحيل عاده، يستحيل عاده ان يقرأ قوم كتاب في فن من الفنون في علم من الفنون ولا يستشيحون ولا يبحثون عن فهمه. يستحيل هذا، يستحيل هذا. فكيف بالقرآن الذي هو عصمتهم وفي نجاتهم وسعادتهم وقيامهم لله؟ لا شك انهم اولى بذلك، اولى بذلك. فهذا استدلال ايضا بما جرت به العاده للقياس من خلالها. جرت العاده انه يستحيل ان يقرا قوم كتابا في علم من العلوم ولا يقرؤون شرحه، يستحيل عاده. لان الاستحاله اما ان تكون استحاله عقليه استحاله عاديه، ما اذا تحدث عن استحاله عاديه أي التي جرى منها سنة الله عز وجل في خلقه من لدن بدء الخليقة إلى منتهاها. فهذه سنة كونية لا تتخلف، إلا إذا كان الناس يقرؤون كتابا من باب العدد، يقرؤون كتابا ولا يقصدون أن يفهموا. هذا لا يقع إلا في حالة واحدة، حالة العادة والله وأفعال العقلاء من الذات على هذا. أفعال العقلاء تنسى على هذا. ونحن نتحدث عن أفعال العقلاء، يستحيل عادة للعقلاء أن يقرأوا كتابا في فن من الفنون دون طلب شرحه، يستحيل. فإذا كان الأمر كذلك فهذه العادة أظهر في كلام الله جل وعلا، لأن الدواعي لقراءة لفهمه أكبر من الدواعي لفهم غيره من الكتب. ثم قال المؤلف: لهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو إثارة التابعين أكثر منهم في الصحابة، فهو قليل بالنسبة إلى ما بعده. وكلما كان بعض أشرف كان الاجتماع والائتلاف بينهم والجهاد في ذلك. انتقل في الصحابة ثم جرت عادته، وسنبين حالات الاستقرار التي تقع المؤلف في هذه الرساله. والاستقرار هو الانتقال من كلامه الى غيره لوجود مناسبه، لوجود مناسبه توقف ما كان بصدد من الكلام على ذلك الاستقرار. المناسبة قد تكون مناسبة لا تعلق أحلام، قد لا تعلق، ووجه تعلق مسألة قلة اختلاف الصحابة في القرآن، ما وجه العلاقة؟ لا السياق ما كان يتحدث عنه. نعم أخبرت من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن سياق حديث عن المسلمين حول ذلك. شرح الكتاب وفعل الكتاب. دائما ينبغي ان تحضروا ان العناوين الكبرى التي درج الكلام تحتها العناوين تحرير يقولون تعين على الفهم. العنوان الفصلي يتعلق بايش؟ تعلقت بان النبي عليه الصلاه والسلام بين الافعال معنى القران، حيث ان النبي عليه الصلاه والسلام بين الافعال معنى القران قام اختلافه. كان وجهه لانتقالي من مسألة بيان النبي عليه الصلاة والسلام للقرآن لأصحابه إلى مسألة اختلافهم القليل. اختلافهم القليل في التفسير لا شؤون عن أي شيء، لا شؤون عن أن النبي عليه الصلاة والسلام بين لهم معنى القرآن مطلق تلقي قد يشمل بيانه للقرآن كله وقد يشمل عدم بيانه. ولذلك حديثنا عن أمر مخصوص وحدة التلقي عامة لا يستدل بها عامة على أصحاب الطبيعية. فلا تسألوا عن أمر آخر في كون الصحابة تلقوا رسول الله عليه الصلاة والسلام. سألكم عن مسألة أنه بين لهم معاني القرآن كلها، حيث أنه كذلك كان اختلافهم قليلا، كان اختلافهم قليلا بالنسبة إلى من بعدهم، لأن من بعدهم لم يتلقوا عن النبي عليه الصلاة والسلام البيان، هو تلقي لكن للبيان لمعاني القرآن كلها. إذا المؤلف قرر، إذا لا يقرأ من المؤلف استطاع بدون علاقة بين الأصل الذي كان يتحدث عنه والفرع الذي انتقل إلى الحديث عنه. الأصل الذي كان يتحدث عنه ما هو؟ بيان النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه. الفرع الذي انتقل إليه ما هو؟ اختلاف قليل في الصحابة في التفسير، قلة اختلاف الصحابة في التفسير، قلة النزاع بينهم في التفسير. إذا لا وقع، إذا هنا انتقال من الأصل إلى الآخر، هذا يسمى استطاعة لوجود مناسبة، مناسبة أن قلة الاختلاف سببها أنهم تلقوا بيانا عن رسول الله بالقرآن. نعم. في غير تحده أصلا، وإلا فإن الافتراض متعلق بالأصل والاستطالة على كل حد. هناك قواعد تحكمه، لأن الاستطالة قد يكون استطالة صحيحة سليمة وقد يكون استطالة غير سليمة. الاستطالة غير السليم والاستطالة الذي فيه انتقال من أصل إلى فرع رغم وجود عدم وجود مناسبة للاستطالة. قد يكون الاستطراد احيانا بقدر يغلب على الارض فيوفي الارض، قد يطول الاستطراد، لان من شرط الاستطراد ان لا يكون بحيث يوفي الارض. قد يكون لغير داعي، فاذا لم يكن لداعي ولم يسبب، لان الاستطراد قد ينشر عنه لتشكيك به المتلقي القارئ، قد ينشر عنه تشكيك به القارئ او المتلقي الا اذا كان استهانة النقاط، الا اذا كان ناقصا. لذلك هذا الامر يجري حتى فيما نتكلم من الكلام عليه، يعني الاستطراد امر يرجع الى طبيعه الانسان، طبيعه الانسان فطره الانسان انه ينتقل من الموضوع الى. ولذلك نحتاج في حديثنا ان نذكر دائما بالاصل الذي انطلقنا منه. ايش لا تفهمه؟ هل ايش لا تفهمه؟ هي تنبيه الى ضروره الانتباه اليقظه لعدم نسيان الأصل الذي نتحدث عنه. فإذا سألتكم عما كنا بصدد الحديث عنه ولم تحيوا جوابا فإن هذا إما أنه دليل على الذي استقام وهو سليم أنه قال بالقدر الذي أدى إلى نسيان الأصل، وإما أنه تلقي في غاية الغاية بحيث لا يربطون بين فرع وأصل، بين كلام وانتقال إلى آخر. إذا هذا نوع من أنواع الاستقرار، فسيأتي المؤلف الكفية يحمله عليه جوده فعله وإرادة نفعه بزيادة فوائد لأدنى حاجة لأدنى تعلق، فنوع من الكرم في بذل العلم، نوع من الكرم في بذل العلم. على كل حال كرامة فاطمة صاروا حالا ذكرت بعضها في مقدمة رسالتي تصيب علمي مفهوم استقرار، ذكرت بعض كرامة استقرار المقدمة. ولسان القوى إذا قال والد لهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليل جدا. طيب لما تقدم؟ لما ترى؟ ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا. وهو إن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى ما نعلم. النزاع في التفسير في عصر التابعين أكثر من النزاع في عصر الصحابة وأقل من النزاع في من بعده من أتباع التابعين. ثم ذكر من قاعدة عامة في هذا الباب، قال وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والنام في الحق. وشرف العصر مرجع إلى أمرين اثنين، مرجعه إلى سلامة القلب وقلة الهواء، وإلى قرب العهد بالنبوة، فإنه لا شك أن عصر النبوة أشرف مما بعده، وأن ما بعده أشرف مما بعده، وهذا قال الناس قرني ثم الذين يلونهم كل الذين يلونهم. ولهذا كلما كان العصر أشرف كان الخلاف أخف، كلما كان العصر أشرف كان الخلاف أخف. سبب قلة خلاف الصحابة أن القرآن أولا نزل بلغتهم وهم أفهم له وأعرفوا بأسباب فهمه لمخالطة لمن تنزل عليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولسلامة قصده، لسلامة القصد قيل الدعوة. فإن سلامة القلب لها تأثير عظيم في حسن الفهم، لها تأثير عظيم في حسن الفهم. قال المؤلف ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، كما قال مجاهد عرفت مصحف ابن عباس أوقف عنه عند كل آية منه وأسأل عنه. ولهذا قال التوريد إذا جاء التفسير عن مجاهد حسن كبير، وإنما قال ذلك لأن مجاهد أخذ التفسير كله عن عبد بن أبي، عرض عليه المصحف ثلاث مرات يوقفه عند كل آية يسأل معنا قالوا لهذا يعتمد على تفسير الشافعي والبخاري وغيرهما من ذلك، وهو ثلاثة من أحمد وغيره من الصنف في مكان الطرق عن ذلك أكثر من والمقصود أن التابعين طيب هذا استقرار استقرار ذكر فيه أن أن أهل الدين كانوا يقيمون الأخذ عن الجاهل ذكر استقرار انتقل من حديثه عن أخذ الصحابة عن أخذ التابعين عن الصحابة استمرارا لتسلسل الأمر أخذ الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك قل تنازعهم واختلافهم وأخذ التابعون عن الصحابة ولذلك قل اختلافهم وتنازعهم ليسوا إلى وفي سياق الحديث عن أخذ التابعين عن الصحابة ذكر أخذ مجانبا عن عبد الله بن عباس ثم استطرد في الحديث عن أخذ أهل العلم عن مجاهد أن سبب أخذ أهل العلم كالشافعي والبخاري والإمام أحمد عن مجاهد خاصة سبب ذلك أنه عرض القرآن كله على عبد الله بن عباس ولذلك رجع المؤلف إلى أصل كلامه فقال والمقصود المقصود من الكلام بعد هذا الاستقرار أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة فما تلقوا عنهم علم السنة وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال فما يتكلمون في بعض السنة بالاستنباط والاستدلال لأن التابعين وإن أخذوا عن الصحابة لا يعني ذلك أنهم لم يجتهدوا في فهم القرآن في تفسير بعض الآيات ولذلك قال وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال أحيانا قد يتكلمون في التفسير اعتمادا على الاستنباط لا على النقل أخذوا نقلا عما كان عند أصحاب رسول الله جدت دواعي الاجتهاد في فهم بعض الآيات استنبطوا الشهادة لأن القرآن لا تنقضي عجائبه فإنه يظهر في كل زمن أسباب ودواعي تدعو إلى الاجتهاد في فهمه فتتجدد معاني لم يسبق الحديث عنها والخوض فيها لأن الدواعي الحديث عنها غير موجودة ولذلك المتأمل في العلوم كلها العلوم الشرعية يجد أنها مرت عبر مراحل لأن في تطور فيها من نشأة إلى نضج واكتمال فمرت العلوم الشرعية مراحل أربع مراحل ولذلك حدثت الحياة هنا لاستبحار في قضايا العلم وزيادة الرقيان الخيرية مثلا لو أخذنا مسألة الاعتقاد مسألة كلام الله جل وعلا ألف مرة هل هو مخلوق أم لا؟ هل ثبت هذه المسألة مطروحة في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تكون مطروحة. حدث بعد ذلك نتيجة دخول الفلسفة المعاصرة الاستناد إلى قواعد اليونان في الاستنباط فتأثرت العلوم الإسلامية المالية فنشا من بعض الطوائف اعتقاد ان القران مخلوق بعد حدوث هذه النعمه هل يسع الناس بعد ذلك ان نقول ان كلام الله ويسكتون خاصه في مقام البيان لما قال المبتدع عن كلام الله كلام قال كلام مخلوق قال السنة قال كلام الله من غير مخلوق لأنه إما أن يكون مخلوقا وغير مخلوق فلما ظهرت بدعة تعين بيان حق وبيان السنة أضيف هذا القيد في مقام الأديان لم يكن موجودا إضافة هذا القيد هل هو زيادة في الاعتقاد لم يكن أم هو بيان الاعتقاد موجود بيان الاعتقاد موجود إذا ما كل زيادة تراد بل أحيانا الزيادة تراد منها إضافة موجود الحق قائم فوضعت قنون لضبط مسائل العلم كان الصحابة يجتهدون يستعملون قواعد الأصول التي هي قواعد يتنفس على الاستنباط فمن أن يغير احتياجه إلى وجودها مقعدة مصطلحا عليها فحقا في زمن عثمان انه هم ان يقيم الحد على امراه ولدت بسته اشهر فاستشار اصحابنا فاشار علي عليه رضي الله عنه ان لا يقيم عليها الحد وانها ولدت من هذا الزمن في دوام شهرين صحيح في عراق شهرين صحيح وغير له ان اقل مده في الحمل سته اشهر من اين اخذ هذا المعنى من مجموع هذا حمله وفصاله ثلاثه اشهر والوالدات وضعن اولادهن حولي كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه فاذا طاح الرضاعه من الحمل والرضاعه من الحمل والفصال طاحنا حولين أربعة وعشرين وإحنا عندنا تسعة ومية طبقة ستة أشهر للحمل هذا اليوم عمر الاستمرار اصطلح عليه لأنه اصطلح عليه بالفلح فصار داخلا في أنواع الدلالات ثمانة الاختبار ثمانة الله التنبيه ثمانة الإشارة مقتضى نقل العلم فوضع على السلاحات تسهل فهو المسائل والا لاحتج ان ننقل هذه الطريقه في الاستنباط بكلام طويل بان نقول ان هذه المساله سنستعمل فيها طريقه علي في مساله اقل مده في الحمل التي جمع فيها بين الالتين فنقول لكن لو قلنا بان هذا الحكم سنستعمل في دلاله الايمان الاصطلاح انما هو تواضع على تعبير المعنى القائم اذا كان المعنى القائم معنى صحيحا فان الاصطلاح انما يزيد في ضبط مسائل العلم فنشأت الاصطلاح العلوم الشرعيه كلها نشأت الاصطلاح توفى عليه واضيفت قيود احترازا من الانحراف الذي خطأ اعترافا من الانحراف الذي حصل اذا هذا الامر ذكرناه في تصارتنا ما الذي جرد الى الحديث عنه حاجه تبعيه للاتفاق والاشتراك هي التي ادت الى اعتماد على الاستنباط القائم على قواعد جدد على سلاحات جدد قواعد موجوده كما يقول صاحب المراقي في علم اصول الفقه الاول من الفه في كتبه محمد بن شريح المطلب وغيره كان له سليقه مثل الذي بالعرض من خليقه فتريد صاحب المقابله فانت قارئ اصول سليقه مثل ان تقارئ العربي العربي كان يرفع المرفوع او يرفع المنصوب بغير نحو احتاج الناس الى وضع قواعدهم حتى يصلوا الى مستوى العربي لا تفرع عنه. كذلك كان الصحابة يستنبطون لم تكن قرائن مدونة، لم تكن مدونة، لكن دونين بناء على استقرار وتتبع صنيعه. إذا التفسير ليس معتمدا فقط على النقل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أو عن الصحابة، وإنما يستند أحكاما، يستند على الاجتهادات، على الاجتهاد. متى اعتمد التابعون على الاجتهاد في تفسير بعض الآيات؟ عندما دعا الحسن إلى ذلك، عندما دعا الحسن إلى ذلك. من هنا سينشر عندنا في التفسير قسمان واضحان: تفسير بالأثر وتفسير بالرد والاجتهاد. تفسير بالرد، تفسير بالأثر وتفسير بالرد والاجتهاد. ثم انتقل المؤلف الى فصل في اختلاف التفسير وانه اختلاف في الله، لانه لما تحدث عن اختلاف صح التفسير وانه قليل، واختلاف التابعين وانه اكثر من اختلاف الصحابه وانه اقل من اختلاف من بعده، اي ان القله والكثره هنا امران اضافيان نسبيان، اضافيان نسبيان. اختلاف الصحابه قليل بالنسبه الى من جاء بعده، اختلاف التابعين قليل بالنسبة إلى من جاء بعده، اختلاف التابعين كثير بالنسبة إلى من قبل من الصحابة. إذا كنا ذكرنا أمران نسبيان إضافيان، نسبيان أي بالنسبة إلى من قبله ومن بعده، إضافيان أي إضافة إلى من قبله ومن بعده. لما تحدث المؤلف عن قلة اختلاف السلف في التفسير فترت لبيان صور هذا الاختلاف الموجود عن السلف، لأن عدم ضبطه قد يؤدي إلى اعتقاد تضاد في أقوال الصحابة مع أنها مترافقة، مع أنها متعارضة، مع أنها متنوعة بعبارة المؤلف اختلاف التنوع. معناه متنوع. قال فصل في اختلاف السلف في التفسير وانه اختلاف التنوع. خلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الاحكام اكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع الى اختلاف التنوع والى اختلاف الضبط. اذا قرر المؤلف اولا ان اختلافهم في التفسير قليل، وأن خلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير. وعلي لما ذكر اعتقادا وما هي فائدة أراد المؤلف أن يرشد بها قراء رسالته، فبين أن اختلافهم في التفسير قليل وأن اختلافهم في الأحكام أكثر. والسر في ذلك، ما السر فيه؟ أن اختلاف السلف في الأحكام أكثر من اختلاف في التفسير. لأن مدن الأحكام غالبا على الاختلاف المذكور. يعني مدن الأحكام غالبا على الاختلاف. وغالبا على الأحكام أنها اجتهادية وظنية. أما التفسير فإنه يشمل هذه الأحكام وغيرها من قضايا الاعتقاد، من قضايا الأخلاق، وغيرها من المسائل، والمسائل الأخرى يغلب فيها القبر وانتظار المعاني. بالإضافة إلى أن مسائل الأحكام أيضا قد تتعلق بنوازل جميلة. ولذلك يكثر فيها الاختلاف. وكثرة الاختلاف هو السبب في الأحكام، إنما هو أمر نسبي إضافي بالنسبة إلى الاختلاف في التفسير. بالنسبة إلى الاختلاف في التفسير، وإلا فإنه قليل أيضا بالنسبة إلى اختلاف الإجابات. اختلاف الصحابة في الأحكام قليل بالنسبة إلى اختلاف التاريخ وإلى اختلاف الإجابات الثاني. ثم بين أن هذا ما تفعله من الاختلاف في التفسير يرجع إلى اختلاف التنوع لا اختلاف التنوع. اختلاف التنوع يقصد به تعدد الأقوال اختلافها وتعددها تعددا يمكن أن تجمع معه، يمكن جمع بينها. فمثلا دائما يريد الله، ولذلك قيد المؤلف هذا الاختلاف بهذا الوصف، اختلاف تنوع، في انه باب التنوع وتعداد الوجوه. ابتعدت على الحقيقه، حقيقه واحده لكن اختلف ابتعادي عنها، تنوعت، تنوعت. اذا غالب ما يصبح عنه من اختلاف يرجع الى اختلاف تنوع لا اختلاف صدر. اختلاف صدر هو الاختلاف بين الاقوال اختلافا لا يمكن معه الجمع بينها، لا يمكن معه الجمع بينها. قد نؤلف وذلك صنفان، اختلاف تنوع صنفان. أحدهما أن يعبر كل واحد عن المراد عبارة غير عبارة صاحب تدل على المعنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى من منزلة الأسماء المتكافئة التي بينهم طوابيس ومن كبائر، كما قيل في اسم السيف سيف الصارم والمهند. وذلك ذكر أسماء الأسماء أسماء رسول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وصفات القرآن. فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد، فليس دعاء باسم من اسمائه الحسنى مضادا لدعاء باسم اخر بينهم، كما قال تعالى: قل ادعوا الله عز وجل يوم لا تنفع فله الاسلام والاسلام. وكل اسم من اسمائه يدل على الذات مسماه على الصفه التي تضمن التعليم، تدل على الذات والعلم، والقليل يدل على الذات والقهر، والرحيم يدل على الذات والرحم. اذا هذا هو الدرس الاول، اختلاف تنوع لاختلاف اسماء وصفات. ومعناه ان يعبر كل واحد من المفسرين عن المراد بعباره غير عباره صاحبه، كل واحد استعمل عباره مخالفه لعباره الاخر، وكل عباره تدل على معنى في المسمى غير معنى الاخر بمنزله الاسماء المتكافئه التي بين المتراجع والمتكافئ. إذا في درس ثلاثة أنواع من الأسماء، أسماء متباينة، أسماء مترادفة، وأسماء متباينة. الأسماء المتباينة هي الأسماء التي يدل كل واحد منها على مسمى غير مسمى للاسم الآخر، مثل اسم الشجر واسم الحجر، حجر شيء، شجر شيء آخر، والإنسان شيء آخر. فهذه أسماء متباينة، كل اسمين يدل على مسمى غير المسمى الآخر، فهي متباينة، أي متباينة. أسماء المتصرفة هي الأسماء التي تدل على مسمى واحد، مسمى واحد لكن له أسماء متعددة والأسماء متفقة في المعنى، وهناك قسم ثالث عند النظر فيه نجد أنه يشبه الأسماء المتبادلة، لأنه كل اسم فيه معنى زائد على الاسم الآخر، فالمعاني تتغير وتتعدد، وفيه شبه بالأسماء المترادفة لأنه يدل على نفس الذات ونفس المسمى. مثلا اسماء الله المسمى ذات مسمات واحد، اسماء الله ذات مسمات واحدة، والأسماء متعددة، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فإذا سميته باسم الرحمن أو باسم العزيز أو باسم الرحيم أو باسم الغفور أو باسم القدوس أو باسم السلام، يسمى واحد أم لا؟ يسمى واحد، لكن كل اسم منا يتضمن معنى ليس في اسم الآخر، كل اسم يتضمن معنى ليس في اسم الآخر. لماذا؟ لأن أسماء الله تدل على الذات المسمى وتدل على الصفة التي تضمنها الاسم، وقد تتعلق قد يكون لها متعلق إن كانت متعدية، لأنها إن كانت متعدية فإنها تدل على الذات وعلى الصفة. لو أخذنا اسم الرحمن فإنه يدل على الذات الله جل وعلا، قل ادعوا الله قل ادعوا الرحمن، فالرحمن من اسمه سبحانه ويدل على صفة رحمة، صفة رحمة ويدل على صفة رحمة، دلالته على ذات الله وعلى صفة الرحمة دلالة لي دلالة دي المقاطعة، هي دلالة تطلق على تمام المعنى، دلالة اللفظ على صفة الرحمة فقط، دلالة دي التضمن، دلالة اسم الرحمن على صفة العلم والحكمة، دلالة للنزول إذا هذه الأسماء متباينة، عفوا متباينة أي متسامية في الثلاثة على نفس المسمى، ليست مترادفة لأن كل اسم فيها فيه معنى ذلك. الأسماء المتوارثة هي التي تدل على نفس المعنى، على نفس الذات وعلى نفس المعنى. قيل بأن ألفاظ البر والقمح والحنطة ما أطال، لكن قيل بأن الترادف في اللغة القديمة، قيل بأنهما لا لغة معنى، قلت بأنه قيل بأنهما لا لغة معنى، وجود ترادف له حصول، وقيل لا ثالثا في ثلاثة أقوال، وجود ترادف له حصول ذكر أو ثلاثة حاصل في اللغة وفي القرآن، وقيل لا غير حافظ الله في اللغة ولا في القرآن. وفريق التفسير حافظ في اللغة ولا حافظ في القرآن. لما لم فرض القرآن فصار معجزة. لا يقوم رب مقام ربنا. أبدا. ومن ترابك له حصول وقيل لا ثالث التفسير. التفسير أنه موجود في اللغة. موجود منها قليلا لكنه لا يوجد في القرآن. القول الأول أنه موجود في القرآن وفي اللغة. القول الثاني أنه لا وجود له لا في القرآن ولا في اللغة العربية. إذا هذه الألفاظ كما ذكرنا بإسماء متتنافئة. متتنافئة يكافئ بعضها بعضا من التفاوت. التفاوت في دلالة الأعمى نفس المسمى. ولذلك بأي اسم دعوت الله عز وجل فإن الفتى قد أصبت ويدعو الله أو يدعو الرحمن أيا ما تدعو بأي اسم أردت أن تدعو فله الأسماء الحسنى فله الأسماء الحسنى. ولذا الأسماء الحسنى فادعوه بها وظل الذين يشهدون في أسمائه. إذا هذه الأسماء كلها كما قال المؤلف تدل على مسمى واحد فليس دعاؤه باسم أسماء الحسنى مضافة إلى باسم آخر. هل دعاؤه باسم الله باسم الله يضاف دعاؤه باسم الرحمن؟ إذا هذا لاختلاف إلى اختلاف تنور اختلاف تنور اختلاف تنور مثل أمير الله تعالى مثل أشباع رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أشباع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يجب ومثل أشباع المعلمين كما يجب. قال ومن أنكر دلالة إحماله على صفاته ممن يدعي الظاهر فقوله من جنس قول غلاة الباطنية كقرارة في الذين يقولون لا يقال هو حي ولا يمكن حي بل يدخلهم نقيضين فإن لا القرارة الباطنية لا يمكنون اسمه على الله فمن المرات وإنما يمكنون ما في أسماء الحسنى مفتاحا للإفساد فمن وافق على مقصوده كان مع الأول خلوق سلطان موافقا غلاة الباطنية في ذلك وليس هذا موضع ضحك من بلدي وليس هذا موضع ضحك من بلدي هذا هو لأنه استقرار لا استقرار علاقته بالأصل الذي لا يتحدث عن الله أنت أشرت إلى ما يغير على معرفة العلاقة وذكرت لي أن الاستقرار الاستقرار الثاني بعد الاستقرار الأول استقرار الأول الله الاستقرار الأول بيان أن أسماء الله تدل على الجاه المسمى وعلى الصفة نعم هذا الاستقرار دلالته على الصفة هو الذي يفسر أن اختلافها اختلاف تنور فكل متكلم تدل على نفس الذات وهي أوصاف لموصوف واحد وأسماء لمسمى واحد لما دفع على أمر المعين على فعل أن اختلافها اختلاف تنور انتقل لبيان أن من غدا في الظاهر فأنكر دلالة أسماء على صفاته قوله بالقول جنس غلاة الباطنية الذين يصفون أسماء الله وصفاته وأنه وإن حفظ عن الأسماء فإنه لا يفهم فإن الخالق لا يجرون لا يجرون أسماء على الوحد كالمطلق هو مثلا وإنما يكون ما في أسمائه من صفات الإنسان. الأسماء إما أن تكون علاما محضا وإما أن تكون علاما ولا مصارعا. الأسماء في حقنا علام محض فاسم أحدهما رشيد لا أعلم له رشيد قد يكون في غاية اختفى وضع في العقل واسم أحد من السعيد أنه سعيد قد يكون في غاية حسن فالأسماء في حقنا أعلام يراد منها تمييز صاحب الاسم عن غيره نعم نحن في تسميتنا لأنفسنا لأبنائنا نحرص أن يكون لأبنائنا نصيب من اسمه ولذلك نختار له احتمال لكن يعني هذا أن ذلك قد يشتمل مسمى به على ما فيه من المعاني والصفات إذا احنا في حقنا علامة محضة إن علم على فلان يعرف بها يتميز بها لما يطلع الاسم الفلاني ينصرف إلى فلان لكن في حق الله أعلام وأوصاف العليم أنا علم على الله لأن الإطلاق وصف لله بكمال الرحمن علم على الله ووصف له بالرحمة القرار الأرض لم ينكر اسم من اسماء الله لا ينكر اسم الله باسماء الاعلام المحض لكن ينكرون ما فيها من المعاني والصفات ينكرون ما فيها من الصفات ولذلك يقولون لا يقال بوحي ولا ليس بوحي لأنه إذا قلنا هو حي شبهناه بالأحلام وإذا قلنا ليس بحي شبهناه بغير الأحلام ما أن قوله هذا فيه تشبيه لله بالممتنع يمتنع أن يكون موجودا لا حيا ولا ليس بحي ممتنع فرضه من التشبيه لتشبيه الله للحق من تشبيه الله للحق شبهوه بالممتنع الذي وافقه رغم اختلافه معه رغم اختلافه معه احد غلاة القاهرين ومن انكر بلاد الاسماء العقل ممن يعد الانصار ممن يعد الانصار فقوله من جنس قول غلاة الباطنية فإذا لا غلاة باطنية ما غلاة ظاهرية وهما متقابلان لكن موافقة غلاة الظاهرية بغلاة الباطنية في نفي دلالة أسباب الله على رسالتين من أجل العشر قام شدة تبادل المقت تقع على إنكار دلالة أسباب الله على رسالتين على إكمال دلالة أسماء الله على صفاته ولذلك فمن وافقه على مقصود كان لا أراه ظروف الظالم موافقة لغلاة المطلوب في الآية وليس هذا موضوع بحث الآية ليس موضوع بحث عن المسألة تبسط في الكتب المطورة في مثال إلى الإتقان يمكن أن نرجع بمثال الإستنبولية فإنه تحدث فيها عن هذا الأمر لنريد أن تصل ما يقصد بولاة الله المكرم له نوع من الغلو في إنكار ملامح إسماعيل أو بعض إنكار كثير فهو شيء يظنون في تخطيط الظاهر فالفائدة الإفقاد الأسف على كل حال المقصود أن علينا لذكره هو الذكر استقرار قال وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه دم يزيد استقرار هذا الأمر وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في صفة صفاته ويجب أن يقع السجن في ذلك الاسم الآخر بطريقة الوضوء مثلا الخالق هذا يدل على ذلك لا يجب على خالق الخالق ينصرف فهنا وذهنا إلى ما؟ إلى طريقة لا فهو يدل على ذاتنا ويدل على صفة الخلق ويدل على صفات أخرى على صفة العلم صفة الصفة عن طريق النزول لأنه لا يمكن أن يخلق من لا يعلم ومن لا يعلم ولذا تم يقال لنا من جد الذي خلق سبع سماوات الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا ماذا لتعلموا الناس على ثبوت خلق الله من سبع سماوات وسبع أراضي أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما لذلك فصفة الخلق تدل على صفتي العلم والقدرة عن طريق اللزوم قال وكذلك أسماء النبي بفضل الله وبحمده مثل محمد وأحمد والماحي والحاشم والعاكف فكلها أسماء تدل على نفس المسمى وكل اسم منها يتنظر معنى ليس في اسم الآخر فاختلاف واختلاف تنوع كذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب والنور لا غير ذلك من أسمائه فكذلك هذه الأسماء تدل على نفس المسمى لكن كل اسم منها يتضمن معنى ليس في اسم الآخر فاختلاف بينها اختلاف تنوع قال فإن كان مقصود السائل تعيينا مسمى عبرنا عنه بريس كان إلى عرف مسمى هذا الاسم وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة فمن يسأل عن قوله ومن أعرض عن ذكري ما ذكره فيقال له هو القرآن مثلا أو هو منزله من الكتب فإن الذكر مصدر والمصدر تارة مضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول فإن قيل ذكر الله بما يسأل إليه بإضافة إلى المفعول كان ما يذكر به من قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وإذا قيل بالمعنى الأول أي بإضافة الذكر إلى الفاعل كان ما يذكره هو وهو كلامه وهذا هو المراد في قول من حفظ عن ذكري لأنه قال قبل ذلك فإن ملكينه من هدى فمن ابتدع هدى فلا يضل ولا يشقى وهداه من هو ما انزله من الدين وقال بعد ذلك قال ربي ما حصلتني أعمال قبول وصيرة قال كذلك أسست عليها سنة في الكتاب وكذلك يوم تسعة والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه من مجدد أو ذكر العبد له فالفرق في ذكري كتابي او كلامي او هداك او نحو ذلك لا يسمى واحد والهدى نفسا بقول الله جل وعلا ومن اعراض عن ذكري بناء على النظر الى مقصود السائل ما يقصد السائل من سؤاله عن معنى اللفت قال فان كان مقصود السائل تعيينا مسمى ما هو المسمى لهذا الاسم عبرنا عنه باسم كان اذا كان المقصود هو تعيين المسمى نعبر عنه باسم كان يقول لنا من هو القدوس فنقول له هو الرحمن هو العزيز لانه قصد تعيين المسمى سالنا من هو القدوس فنقول له هو الله هو الرحمن هو العزيز هو الجبار لكن انقطع التعيين ما فيه من المعنى يبين له ان القدس هو الذي هو المنزه عن كل نقص معين. هو المنزه عن كل نقص معين. قال وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفه. فمن يسال عن قوله ومن اعرض عن ذكره ما ذكره ما ذكره. فيقال له الذكر اما ان يضاف الى الفاعل واما ان يضاف الى المفعول. فاذا اضفناه الى الفاعل فذكره كلامه ووحيه وكتابه وهداه. وان اضيف الذكر الى المفعول فالذكر هو ما يذكر العبد به ربه كقوله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله وبارك الله مثلا. ننظر في الآية ومن أعرض عن ذكري هل يقصد بها ما يذكر العبد به ربه أم يقصد بها ما ذكره الله من وحيه وكلامه وهداه. ففي حسب سياقها المقصود منها ما أنزله الله من الوحي والهدى والكلام والهدى. ولذلك قال المؤلف وهو أن هذا هو المراد قال وإذا قيل بمعنى الأول كان يذكره هو وكلامه وهذا هو المراد في قوله ما أراد أن يكفي. دليل أن هذا هو المراد سياق الذي ورد فيه ذكر هذه الصفة ومن أراد أن يكفي. سياقها أي ما احتس بها من ظاهرها ثم بدأها أي ما يسمى سباقا ولحاقا. سابق عن اللفظ سباق واللاحق للفظ الحاق. فالسياق مكون من سباق ولحاق. إذا تأملنا ما سبق قوله من أعراض ذكري فإن الله عز وجل قال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي إن حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أثبت آيات ونعم أثبت أول لاحق. إذا السالك ما هو فإما يأتينكم مني هدى. فالسياق كله يتحدث عن هدى الله وعن آياته وعن وحيه وهدى. إذا المقصود بالذكر هنا ما يضاف إلى الفاعل وهو ما يذكره الله بالهدى وكلامه وآياته وكتابه وكتابه. قال والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنفرد وذكر العبد له تفرق فيه. ذكري كتابي لو أردت أن أفكر الآن ما المقصود بقوله تعالى من أعرض عن ذكري لا ذكره خلقه وكتابه أو كلامه أو هدى. العبارات مختلفة لكن المعنى مسمى واحد. إذا اختلاف اختلاف بين اختلاف فهو وإن كان مقصود السائل معرفة ما في اسم من الصفة المختصة به فلا بد من قدر إنزال على دليل مسمى مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله لكن مراده ما معناه القدوس السلام المؤمن ونحو ذلك. فيقول ما معنى القدوس السلام المؤمن وهو يقصد يقول ما القدوس وما السلام وما المؤمن ويقصد ما فيها من المعنى لا يقصد تعيين كان وإنما يقصد ما في جسم من الصفة المختصة به. فيقال له السلام والسلام يوم كل قسم القدوس والنبي عن كل علم مؤمن هو الذي أمن عباده وأمنه وخلقه. إذا عرف هذا فالسلام كثيرا ما يعدلون عن المسمى بعبارة تدل على علمه وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاصطلاح كما يقول أحمد والحاشي والناحي والعاقل والقدوس والغفور والرحيم أي المسمى والأحد لأن هذه الصفة هي الإنسان غالبا ما يتوسعون في التعبير ما دامت عبارات تدل على عين المسمى على ذات المسمى. فتختلف العبارات. فيعتقد الناس ان هذا اختلاف حقيقي، انه اختلاف محقق، مع انه اختلاف تنوع. قالوا معلوم ان هذا ليس اختلاف الصلاه كما يقوله بعض الناس. مثال ذلك تفسيره للصلاه المستقيم. بعد ان قدم المؤلف لي بين يدي ذكر الذنب الذي لا اقوله الان، قدم ما يعين على سهم ما يقصد باختلاف التنوع باختلاف الاخلاق والكتاب، مثل له باختلاف في تفسير الصراط المستقيم. قال فقال بعضهم هو القرآن في اتباعه بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وراه ابن معين من طريق طرق متعددة، وحق الله المتين والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. وقال بعضهم هو الإسلام بقوله في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتيه صراط صوران وفي صورين ابواب مفتح وعلى الابواب سطور منخاه ودائرته من فوق الصراط ودائرته على رأس الصراط. قال الصراط المستقيم والإسلام والصوران حدود الله والابواب مفتح محارم الله وبدائر على رأس الصراط كتاب الله وبدائر فوق الصراط وعلى الله في قلب كل مؤمن. فهذا القرآن متفق على إذا فعل ذلك القولان متفقا، القول الأول أن الصراط المستقيم هو القرآن، القول الثاني أنه هو الإسلام. قال فهذا القولان متفقان لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن. هل تصور إسلام بغير القرآن؟ لا يصور. إذا صارت الصراط المستقيم بغير القرآن وفصلنا بأنه الإسلام أمر واحد، ولكن كل منهما كل من المفسرين خطر التنبيه على ما في الاسم من الوصف الآخر، ولكن كل منهما نبدأ على وصف غير الوصف الآخر. كان الذي قال صراط المستقيم والقرآن أراد أن يكذب إلى ضرورة زيادة في الإسلام والقرآن لمن أراد سير على صراط الله المستقيم، ومن شفاه الإسلام أراد أن ينبه إلى ما في معنى الصراط المستقيم من كمال الاستسلام لله عز وجل توحيدا وعملا، استسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة توحيدا وعملا. إذا كل من المفسرين أراد أن ينبه على ما في هذا الاسم من الصفة من الوصف الذي ليس في الاسم الآخر. قال كما أن الصراط يشعر بالوصف الثالث، وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة، وقول من قال هو طريق العبودية، وقول من قال هو طاعة الله ورسوله وأمثال ذلك. إذا صارت الأقوال الآن أقوال متعددة، أقوال متعددة، القرآن والإسلام السنة الجماعة طريق العبود طاعة الله ورسوله كلها تدل على نفس الذات المسمى الأولى في الصراط المستقيم، لكن كل تفسير فيه تنبيه على وصف معين. فنحتاج إلى أن نجمع أقوالهم جميعا فإن جمعها تدل على المقصود من قول واحد، من قول واحد تدل على المقصود من قول واحد، لأن كل واحد ينبه على شيء من معاني تلك الآية، ونحتاج إلى أن نجمعها. فما سيأتي للمؤلف رحمه الله فهو جمع سلفي وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، فإن مجموع عبارات تدل على المقصود من عبارة وعبارة. إذا قال فهؤلاء كلهم أشار إلى ذات واحد لأن وصف كل منهم بفتنة من الفتنة إذا هذا هو التصور. نعم نعم نعم حل الثاني طريق الإسلام الذي كما قرره المحدثون في ثاني الحادث عرب وهو لين من تام الله لأنه بالكريم لا أفضل وقوف على علي رضي الله عنه فأفضل الحديث رافع الذي يكون الله مسلم وضعفه مخرجه في مجموع الصفقات لا أعرف إلا من هذا الوجه وكتابه مشهور في الحديث المقال وفي الحديث المقال أنا في الحديث هو صحيح الموقوف لكنه ليس مما يقال سرعي لأن كل هذه الأوصاف ثالثة للمقال واردة في هذا الأثر ثالثا مقام الشيخ ليس مما يقال في الاجتهاد والرد المهم ان هذا هو النوع الاول من الانواع العلم او السلف الاول من سلفي اختلاف التنوع نعم ثم بعد ذلك تسكن بفتنه من الصحيح الاخوان لأنه الحديث عما فيه من ضعف لأنه لا ينبني عليه كالإطراف به إلا إذا أردنا أن نستطيع أن ننتقل الحديث عن مفاد الحكم عنه الضعيف ويرتب استطاعات يسقوا إلى الاستطاعات فنريد نختموها النساء ولكن بالتالي نشتموها نختموها ولذلك نعم فلاحظت هذه وحشت لنا في بعض الوقت التي تحتاج الى وقوف اكبر مما وقفنا في هذه المواقف المواقف المواقف وقفنا فيها وقوفا قليلا حرص على ان نختم هذه المساله لان العوامل التي قد تاتي الاشياء اللي ممكن نغيرها ولذلك التفت لنا بحفاظ وحرج فيها افضل فمثلا في ذلك من الوقت يشيد فيه من الحرج فخلي لأن نجي الوقت لتنبع من الحدود خلي من أحباني لله فنطش الاتفاق عليه تدعى إلى الحد فلا تنح حديث ضعيف المرفوع عن صحيح موقوف له حرم الرفع لأن المعاني التي تضمنها لا سبيل إلى إدراك هذه الإجتهاد لا سبيل إلى إدراك الإجتهاد أي معنى صحيح الحديث الضعيف العمل به له قائد مصدقه ذكر العلامه الحافظ بن حجر في مواطن كتبه عنده في رساله الفا في فضل زياد العجل ذكر رايه التفصيل بعد فصل لمساله العمل بالتاريخ نصرت فيها المحدثون جميعا تحدثوا عنها ذكر القاعده في العراقي القاعده في السعودي ذكر التقوي فتح المريد بشرح لها في الحديث الحافظ العراقي تبع لشيخ الحافظ بن حجر وقرر ان الحديث الضعيف يعمل به في القضايا بشروط ثلاثه الشرط الاول ان لا يعتقد العالم ان لا يكون شهيرا ضعفا بما يحوزه الى قوة اتقان هذا الفن احتاج مجل العالم بين مرانة الانفعال بين مرانة الانفعال الشرط الثاني ان لا يخالف اصلا ان يندرج تحت اصلا ان يكون لا يشبه لأن العمل به عمل بذلك الله، وإنما استعمل احتياطا تحصيلا لما فيه من الأجر والثواب، احتياطا أن لا يعتقد العامل به صحة، وإنما يعتقد به احتياطا لدرجة ثلاث حرف لها. هذا الأمر أمر مقيد بهذه القيود مما يحوج إلى قوة إتقان علم أصول الحديث، علم أصول الحديث. نعم ترك الناس بحجة مشروع العبد الضعيف فصار على النبي في نهاية الخبرات، وإن كان أحيانا بعض الأئمة قد يفضل العمل الحديثي على القياس، فالإمام أحمد الذي يقول في بالي في واحد لم يكن في بال مليون. فالشاهد أن طريقة أهل العلم وطريقة المحدثين هي الأصل والفلسفة في هذا الباب، وارجعوا إليها على كل حال. الصنف الثاني أن يذكر كل الصنف الثاني والصنف الثاني اختلاف تنوع، أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل، وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المقابل للمحدود في عمومه وخصوصه. مثل ثاني أجل سأل عن صنع ضبط الخبز فأولي رغيفا وقيل له هذا، فبشرع إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحدي لا إلى هذا الرغيف وحدي. إذا هذا هو الخبز الثاني، اختلاف تنوع في تنوع أنواع المسمى. النوع الأول اختلاف تنوع في تنوع الأسماء والصفات، مسمى واحد لكن له أسماء وصفات كثيرة، بعضه كثير يذكر وصفا والآخر يذكر وصفا آخر، تحصل اختلاف. النوع الثاني اختلاف تنوع لتنوع أنواع المسمى، وأقسام مسمى له أنواع وأقسام، فيذكر كل مفسر نوعا منه على سبيل التنبيه، على سبيل التنبيه لا الحظر، على سبيل التمثيل وتنبيه المجتمع على النوع، لأن النوع المسمى أو فرق، لأن فرق من أفراد المسمى قد يمد على المسمى كله، فالمفسر قد يذكر ذلك الفرق ذلك النوع أنواع المسمى لا يقصد الحظر، حتى يقال أن المفسر الآخر قال نوعا آخر وفسره بنوع آخر وفرد آخر من أفراده ذلك المسمى. مثل العام لو أفراد كثيرة فتفسره بصد من أفراده، تفسره بصد من أفراده تنبيه على بعض الأفراد. مثلا لو مؤلف بسائل أعجمي سأل عن الخبز ما هو، فأجبناه بأن أريناه رغيفا، هل إظهارنا وإجابتنا له من خلال إرادته وإظهاره الرغيف حفظ لمعنى الخبز كرغيف النوع الأول التمثيل، لا أقول التمثيل لأن الخبز يشمل الرغيف وغيره من الأنواع وغيره من الأنواع، فعندما نري له رغيفا فهذا إشارة إلى النوع الخبز لا إلى هذا الرغيف وحده. مثال ذلك ما نقل في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مختصر ومنهم سابق بالخيرات، فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول عفوا بحسب الحد الجار المالي، يتناول المغير الواجبات المنتهي بالمحرمات، كان هو الظالم لنفسه يتناول بنا مغير بالواجبة المنتهي بالمحرمات. إذا أردنا أن نعرف ظالم النفس فهو الذي يضيع الواجبات وينتهك المحرمات. والمقتصد يتناول فاعل واجبات وفاعل محرمات، فاعل واجبات وفاعل محرمات. والسابق يدخل فيه من سبق فتخبر بالحسنات مع الواجبات، وتقرب بترك المكروهات مع ترك المحرمات. فالمقتصدون هم اصحاب اليمين، والسابقون والسابقون اولئك المقربون. إذن هذا نوع من أنواع التأليف بالحد المصادف للمحدود، تأليف لا إجمالية. لكن عندما نتم كتب المفسرين في تفسير هذه الآية نجد أن كل مفسر ذكر هذه الأنواع في سياق الحديث عن نوع من أنواع من أنواع من أنواع الطاعات من أنواع الأعمال. ثم قال ثم إن كل منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات فقول القائل فالذوق الذي يصلي في يومه والمختصر الذي يصلي في كفائه والظالم يمشي الذي يخشى الرحمن بالشرع. إذا هذا تمثيل بنوع من أنواع الطاعات ألا وهي الصلاة. فتكثر بهذه أصناف ثلاثة، شوف الظالم نفسه هو الذي يصلي الوقت يؤخر العصر إلى الصلاة، المقتصد الذي يصلي في أثناء الوقت، الثالث بخير الذي يصلي في أول الوقت يزدادر إلى الصلاة في أول الوقت. إذن هذا تفسير في طاعة من الطاعة. المفسر كان يقول الثالث والمقتصد والظالم ذكرهم في آخر سورة البقرة، أي ذكره الله في آخر سورة البقرة، ذكروا في ذلك الماء فإنه ذكر محجر للصدقة وهو سلف الخلاف الذي يضيف إلى الصدقة الواجبة صدقة التطوع وهو المحجر للصدقة، والظالم يأتي الربا والعادل بالبيع أحب الله البيع حرم الربا، والناس في أموالهم ما محسن والما عادل ما ظالم. فالسابق المحسن كذلك في الأحداث مع الواجبات، والظالم ولكن الربا ومال الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة مفورا ولا يكون الربا ومسبب الدين خليل. فهل ترى أننا يمكن أن نفكر هذه الأصناف الثلاثة الظالم نفسه المقتصد على الخلاف في كل أنواع الطاعات، في كل أنواع الطاعات فعلا لا لأصلها واجب أو زيادة على ذلك بفعل ما تستحقونها أو تطيعا لها وترك الله ترك المحرم وهو نصف الظالم لنفسه. فهل اختلاف المفسرين هذا اختلاف طبعا؟ هو اختلاف تنوع، لأن كل مفسر أراد أن يبين انطباق هذه الأصناف الثلاثة على طاعة من الطاعة أو دخول طاعة من الطاعة أحسن من الطاعة. قال فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآن وإنما ذكر لتأليف المستمع لتناول الآية بالله وتنبيهه إلى تنظيم، فإن التأليف بالإنكار قد يبذل أكثر من التأليف بالحد المقابل. إذا كل قول فيه ذكر نوع داخل في الآن وإنما ذكر فكل قول في ذكر نوع داخل في الآية وأن ما ذكر فإنه مستمر بتناول الآية وتنبيه فيها على مضيه. فكل قول من هذه الأقوال فيه ذكر نوع من أنواع الطاعات ينبه به على أنه داخل في الآية، وإنما ذكر ذلك المفسر تنبيها به على تنبيها به على مغيره، لأن النساء مقصود من التنبيه على ما يناسبه، لأن التعريف بالنساء أكثر هذا وأن الفارق من التعريف بالحد المخاطر للمحدود، لأن التعريف بالحد المخاطر للمحدود إلى أحد الجنائم من قوة تجرد به بالمعينة على ذلك، لكن التعريف من خلال التمثيل أكثر طريقة. قال العقل السليم يتفطن للنوع، أي للنوع الجامعي لكل هذه الأفعال، لأنها متماثلة، والشريعة جاءت بجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات. قال فلا يتفضل إذا أشير له إلى رفيق فقيل له هذا هو القصد. قال وقد يجيب كثيرا من هذا الباب قولهم هذه لا نزلت في الكلام، لا خير إن كان المذكور شخصا كأسباب النزول المذكور في التشكيل بقوله إن هذا نزلت في رائحة أنس بن الصامت، وإن آية اللعان نزلت في عين من العجلان أو هلال المميم، وإن آية الخيال نزلت في جامع بن عبد الله، وإن قول واضح بينهم بما أنزل الله نزلت في كتاب القائمة والنظير، وإن قوله ومن يولي يوم النذور نزلت في فرق، وإن قول شهادة بينكم إذا حضر أحد الموت نزلت في قضية كريم دار أبي الندى، وقول أبي اليوم إن قول ولا تبقوا بيتكم من الثاني نزلت في الأشرار أصحاب الحديث. ونظائر هذا الكثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين في مكة وفي قوم من الكتاب يهم النصارى وفي قوم من المؤمنين. فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختصة بأولئك الآيات دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل عليه. والناس وإن تنازعوا الفضيل عن الوالد على الحجم أن يختصوا بسببه أم لا، فلم يقل أحد من علماء المسلمين إلا مات القرآن إلى عمال الكتاب والسنة تختص بشكل معين، وإنما آية ما يقال منها تختص بنوع ذلك الشخص فتعود ما يشبهه ويكون العموم فيها لحتى بالضبط ويكون لحتى بالعناء وكذلك يأتي. إذا موعدنا إن شاء الله نناقش في هذا القدر، لأن هذه المسألة تحتاج إلى وقت لإيضاحها. نعم نسمعوش وتفاسير النبي عليه الصلاه والسلام فيها هذا ولا فيها ما كان ابتداء وفيها ما كان لسؤال الصحابه فيها هذا ولا احيانا قد يجتنبوا في التسخير وتسخير الاله، احيانا قد يكون تسخيره جوابا عن استفسار وسؤال. الى من تسخر رحمه الله ساعات مش كثير ولكن وحش والصروح تتنعي الحيطة يبقى واحد اثنين بدل الديسك تتحكو فيه في الخدش خليه كما تحكو وخرج فمن ما حكوش كما لو تقيمه لا لا أسباب النزول هي الوقائع التي تبتدئ نزول الآية فتنزل الآية بسببها بسببها، لذلك تأتي معنا قاعدة معرفة سبب سورة العلم في مسبب معرفة السبب معرفة واقعها التي كانت وراء نزول الآية تعين على الدنيا. ونقول لكم مثالا نحكم به قول الله عز وجل الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ذكرت أسباب من الأسباب التي ذكرت أن بعض الصحابة وهذه الملكة والذين أرحم ذبحوا قبل أن يضحي النبي عليه الصلاة والسلام، فقيل لهم إنما هذا اللحم قدمتموه لليوم، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام إنما هذا اللحم قدمتموه لليوم، فأمرهم بإعادة الذبح. فنزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا لا حدث المفعول، والمفعول عندما يحدث يحدثون لقصد فتح التعميم ويحدثون مفعول للتعميم وهو جنبي فصلة السين أن المقام في حدث المفعول إفادة العموم. فدلت الآية على أن لا يجوز تقدموا لا بالقول ولا بالفعل، لا تقدموا قولا ولا تقدموا فعلا، ولذلك بدل متعلقها بماذا عنك لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وتقدموا الله سميعا بالقول عليم بالفعل. وجه دخول الآية أن الأضحية عبادة مؤقتة بالوقت، والوقت شرعا هو الأقدار الشامل، والنقص ما قدره شرعا من الزمن مضيقا موسعا، فالوقت هو قدر الشمل من الزمن فكان مضيقا وموسعا. ففعل العباده دون التخيل بوقتها الشرعي مبطلها هؤلاء الصحابة ذبحوا قبل وقت ذبح شرعي، فليس مثالا. فدلت على دخول هذا النوع من الأنواع تحت عمومها اللفظ الإنسان، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الشرع. نعم، إذن وعدنا إن شاء الله في الصحابة.